بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وضم عين معداه وينظر ذا كسر كما لزم وضم يحتم له فذو التعدي بكسر حبه وعلا وجهين هر وشد عله علا وبت قطعا ونما ثم قال وضم منا. هذا الدرس السابع. وتقدم في الدرس قبله تحدث الناظم رحمه الله على دواعي الكسر، لأنه سبق أن مضارع فعل المفتوح يكون على أربعة أنواع. مضارع فعل يكون على أربعة أنواع: يكون مكسور العين أولا، ثانيا يكون مضموم العين، ثالثا يكون مفتوح العين، رابعا يجوز فيه الوجهان. مكسور، مضموم، مفتوح، يجوز فيه الوجهان. تحدث الناظم في الدرس السابق على دواعي الكسر، أي الأسباب التي تجلب الكسر للمضارع ومن أجلها يكسر المضارع. رأينا أن تلك الدواعي كانت أربعة. أولا الدعي الأول: إذا كانت فاء الفعل واوا. ثانيا: إذا كانت عينه ياء. ثالثا: إذا كانت لامه ياء. رابعا: إذا كان مضعفا لازما. أقول مضارع فعل يتنوع إلى أربعة أنواع. النوع الأول يكون مكسور العين يفعل. النوع الثاني يكون مضموم العين يفعل. النوع الثالث يكون مفتوح العين يفعل. النوع الرابع يجوز فيه الوجهان. طيب، بدأ الناظم بالأول وهو يفعل، وبين أن دواعي الكسر وأسبابه التي من أجلها يكون الكسر كم هي؟ أربعة. أولا أن تكون فاء الكلمة واوا كوعد يعد. ثانيا أن تكون عين فعل، عين الكلمة، ياء، وذلك ك باع يبيع من البيع. ثالثا أن تكون لام الكلمة ياء كرما يرمي، مثل الناظم لها ب أتى يأتي من الإتيان. رابعا وأخيرا أن يكون مضعفا لازما، أن يكون مضعفا لازما كحن طلع، حن يحن. هذه دواعي الكسر. ورأينا أنه حصل الاستثناء في بابين أو في داعيين. حصل الاستثناء من الداعي الأول وهو أن تكون فاء الكلمة واوا، قلنا هذا مشروط بماذا؟ بأن لا تكون لامه حرف حلق. فواوي الفاء يكون مضارعه على وزن يفعل ما لم تكن لامه حرف حلق. أما إذا كانت لامه حرف حلق فالداعي لا يؤثر. إذا كانت لامه حرف حلق وذلك كوضع. وضع داعي الكسر موجود أم لا؟ داعي الكسر موجود أم لا؟ موجود، وهو أن فاءه واو. لكن هذا الداعي الآن لا يؤثر، لأنه لو أثر لقلنا يضع. لو كان الداعي مؤثر قائم له أثره لقلنا وضع يضع لجلب لنا الكسر، لكنه لم يفعل. لماذا لم يفعل؟ لأن لام الكلمة حرف حلق، فحرف الحلق هو الذي قضى على الداعي. مفهوم الموضوع؟ وفي كل منهما شذ عن كل منهما يعني شذوذ تقدم. لكن نبقى مع القاعدة، هو أن واوي الفاء يكون مضارعه على وزن يفعل بالكسر ما لم يكن لامه حرف حلق. أما إذا كان لامه حرف حلق فحرف الحلق يقضي على الداعي، أعني داعي الكسر. هذا الباب الأول يؤثر فيه حرف الحلق. الباب الثاني إذا كانت لامه ياء، إذا كانت لام الفعل أو لام الكلمة ياء، أتى يأتي رمى يرمي، من الإتيان ومن الرمي، لا باع هذا اللي جاءت في العين، وهذا لا استثناء فيه. الداعي الثاني لا استثناء فيه، فحرف الحلق لا يؤثر فيه. لا، احنا قلنا الداعي الثالث هو الذي حصل منه الاستثناء. ما هو الداعي الثالث؟ هو إذا كانت لامه ياء، وهو الذي أشار له الناظم بقوله أو كأتى أو كأتى. إذن إذا كانت لام الكلمة ياء يكون المضارع على وزن يفعل بشرط وبقيد ما لم تكن عينه حرف حلق. أما إذا كانت عينه حرف حلق يكون الفتح، وذلك ك يأبى، لا هذا شذوذ. فهمنا فرق ما بين الشذوذ والقاعدة؟ نحن الآن نقرر القاعدة القياسية. اسمع القاعدة القياسية، إذا كانت لام الكلمة ياء، إذا كانت لام الكلمة ياء، ما هو القياس؟ أن يكون المضارع على وزن يفعل. هذا قياس ولا لا؟ هذه القاعدة. خلينا الشذوذ، ما نتكلموش على الشذوذ. الشذوذ هو الذي يأتي للقاعدة فيخرقها، يأتي بخلاف القاعدة. وشفنا الموضوع. إذا القاعدة ماذا تقول؟ إذا كان لام الكلمة ياء يكون المضارع على وزن يفعل ما لم تكن عينه حرف حلق. هذه قاعدة، هذا قياس. أما إذا كانت عينه حرف حلق فيأتي على يفعل. سعى، كيف تقول؟ سعى من السعي، أصله سعايا، هذا الأصل سعايا. إذا لام الكلمة ياء أم لا؟ لام الكلمة ياء، وهذا داعي من دواعي الكسر. إذن بناء على هذا ماذا نقول في المضارع؟ يسعي. لكن لا، لم يقولوا كذلك، قالوا يسعى. فما الذي دفع الداعي والذي جعل الداعي لا يؤثر؟ هو حرف الحلق جاء عينا، أو عين الكلمة جاءت حرف حلق، هنا حرف الحلق أثر. إذا لاحظ معي جوج ديال الصور كيأثر فيها حرف الحلق. ما معنى يؤثر فيها؟ أي يقضي على الداعي، يبقى الداعي كأنه لم يكن. أولا إذا كان حرف الحلق، إذا كان حرف الحلق لام الكلمة لا يؤثر، أقول يؤثر في واوي الفاء. إذا كان حرف الحلق لام الكلمة يؤثر ويقضي على الداعي، وهو إذا كان لام، إذا كانت لام الكلمة واوي فاء الكلمة واوي، وضع يضع، وقع يقع. هذا الباب الأول. الباب الثاني الذي يؤثر فيه حرف الحلق على الداعي، إذا كانت لام الكلمة، إذا كانت لام الكلمة ياء وعين الكلمة حرف حلق، هنا حرف الحلق يؤثر. فيما سوى ذلك لا يؤثر حرف الحلق، لا يؤثر حرف الحلق. هناك أبيات ذكرها بعضهم، وحرف حلق إن يكون في العين فلا يؤثر بموضع عين من كون فاء الفعل واوا كواعا، وكون لام منه واوا كداعا. وإن يكون في اللام ليس يظهر أي ضله بموضعين أثر من كون عين الفعل ين كباع أو كون هاوى كمثل جاع. هذه الآيات تبين لنا أربعة مواضع حرف الحلق لا يؤثر فيها على الداعي، سواء كان داعي الكسر أو داعي الضم أو داعي الفتح، إن كما سنرى أن الدواعي هناك دواعي للكسر أي تجلب الكسر، وهناك دواعي للضم، وهناك دواعي للفتح، وهكذا. حرف الحلق لا يؤثر في أربعة مواضع، وذلك راجع إلى موقع حرف الحلق، أين جاء؟ هل جاء في العين أم جاء في اللام؟ واحد. ثانيا في الفعل، نوع الفعل ونوع الداعي الذي فيه، مفهوم الموضوع؟ طيب، يقول وحرف حلق، وحرف حلق إن يكون في العين، لاحظ حرف الحلق في العين ولا هو لا يؤثر، وحرف حلق وحرف حلق إن يكون في العين فلا يؤثر بموضعين. أولا من كون فاء الفعل واوا كوعى، وعى هذا الفعل واوه فاء أو فاؤه جاءت واوا، ومجيء فاء الكلمة واوا هذا إيش؟ داعي من دواعي الكسر، إذا الواو فاء. وعليه القياس ماذا يقتضي؟ قياس هذا الداعي ما هو؟ أن يأتي المضارع على وزنه يفعل مكسور. طيب، مع هذا الداعي جاء حرف الحلق، مع هذا الداعي جاء حرف الحلق، وحرف الحلق جاء عينا، جاء في العين، وعى الواو فاء الكلمة، والعين عين الكلمة، وال وعى من الوعي لام الكلمة. الشاهد عندنا أن داعي الكسر موجود وحرف الحلق جاء عينا، يؤثر هنا ولا لا يؤثر؟ إذا قلنا يؤثر سنقول يا وعى يعى، فهمنا؟ نخرج من الداعي، من فهمنا؟ نخرج من قاعدة الداعي، لكن حرف الحلق هنا وجوده وعدمه سواء لا يؤثر، وهذا معنى قولي وحرف حلق إن يكون في العين فلا يؤثر بموضعين من كون فاء الفعل واوا كواع، هذا الأول، وكون لام منه واوا كدعا، وكون هذه معطوفة على كون الأولى، وكون لام منه أي من الفعل، كأنه قال وكون لام الفعل واوا، أي إذا كان لام الكلمة واوا هذا داع من دواعي الضم، وسيأتي هذا داع من دواعي الضم، إذا جاءت لام الكلمة واوا يكون مضارع على وزن يفعله، هذا داع من دواعي الضم، سيأتي مثل سما يسمو، غزا يغزو، دعا يدعو، هذه دواعي، هذا داعي من دواعي الضم. مع هذا الداعي وجد حرف الحلق، وهو أن عين الكلمة حرف حلق، يؤثر هنا ولا لا يؤثر؟ لا يؤثر. فنبقى على القاعدة التي يقتضيها الداعي داعي الضم، ولذا قال وكون لام منهم واوا كدعا، فتقول دعا يدعو على القاعدة التي يقتضيها الداعي، أعني داعي الضم كما سيأتي، حرف الحلق هنا لا يؤثر. إذا لاحظ معي، حرف الحلق إذا كان عين الكلمة لا يؤثر في هذين الموضعين، الموضع الأول ما هو؟ إذا كانت فاء الكلمة واوا، الموضع الثاني ما هو؟ إذا كانت لام الكلمة واوا. إذن فواوي الفاء وواوي اللام لا يؤثر فيه حرف الحلق إذا جاء عينا. مفهوم الموضوع؟ هذا الجمادى. الجمادى الثاني يقول وإن يكون في اللام ليس يظهر وإن يكون اسم يكون يعود على حرف الحلق، أي وإن يكون حرف الحلق في اللام أي موجودا في لام الكلمة ليس يظهر له بموضعين أثر، أي ليس يظهر له أثر بموضعين، يعني في موضعين. أولا من كون عين الفعليان، إذا كانت عين الكلمة ياء، هذا داعي من دواعي ماذا؟ عين الكلمة ياء، هذا داعي من دواعي ماذا؟ من دواعي الكسر. تقدمنا ذا الواوي فأنزل أولي عينا. إذا كانت عين الكلمة ياء هذا داعي من دواعي الكسر، مع هذا الداعي جاء حرف الحلق، وحرف الحلق الآن جاء لام الكلمة، باع أصلها بايع. إذن عندنا الداعي وعندنا حرف الحلق، هل حرف الحلق يؤثر على الداعي الآن أم لا يؤثر؟ لا يؤثر، لا يؤثر. فنقول باع يبيع، عين الكلمة ياء وهذا داعي من دواعي الكسر، إذن فعليه لا بد أن يكون المضارع على وزن يفعل، وهو كذلك حرف الحلق ما أثر. مفهوم الموضوع؟ هذا هو الموضوع الأول. اسمع، وإن يكون في اللام، أي وإن يكون حرف الحلق في اللام، وإن يكون في اللام ليس يظهر بموضع أيضا له بموضعين أثر، من كون عين الفعل ينكباع أو كونها واوا أو كونها، هذا الضمير لمن يعود؟ يعود على عين الكلمة، عين الفعل، يعود على عين الفعل. بمعنى إذا كانت عين الكلمة واوا مثل جاع، أصلها جاوع من الجوع جاوع، إذن فجاءت عين الكلمة واوا، هذا داعي من دواعي الضم، داعي من دواعي الضم، وسيأتي مع هذا الداعي داعي الضم جاء حرف الحلق في لام الكلمة جاع. حرف الحلق الآن هل يؤثر أم لا يؤثر؟ لا يؤثر. هذا هو الموضوع الثاني. إذن حرف الحلق لا يؤثر في أربعة مواضع. جوج مواضع إذا كان يش وحرف الحلق إن يكون في العين فلا يؤثر بموضعين من كون فاء الفعل واوا، إذا كانت فاء الكلمة واوا أو لامها واوا هنا لا يؤثر. ثانيا إذا كانت عين الكلمة ياء أو واوا هنا أيضا لا يؤثر. يبقى يؤثر ما متى في هذه المواضع لا يؤثر، ومتى يؤثر؟ إذا كانت فاء الكلمة واوا يقول لها هي تقدمت. فهم الصورة ولا لا؟ هي تقدمت. إذن لابد أن إذا وجدنا فاء الكلمة واوا ماشي نقول لا يؤثر مباشرة أو يؤثر مباشرة، حتى نشوف حرف الحلق ما هو موقعه من الفعل، أين يقع؟ هل يقع في لام الكلمة أم في عينها؟ لاحظت معي؟ فاء الكلمة واو وجد حرف الحلق يؤثر أم لا يؤثر؟ لا نقول نعم ولا نقول لا، بل لا بد من التفصيل والتدقيق والنظر إلى حرف الحلق ما هو موقعه من الفعل. فإذا جاء في لام الكلمة يؤثر أم لا يؤثر؟ نعم يؤثر. وإذا جاء في عين الكلمة يؤثر أم لا يؤثر؟ لا يؤثر. مفهوم الموضوع؟ طيب وأيضا إذا وجدنا عين الكلمة ياء، عين الكلمة ياء، وحرف الحلق جاء لاما، حرف الحلق جاء لاما، يؤثر أم لا يؤثر؟ نفس الشيء، لا نقول يؤثر ولا نقول لا يؤثر، حتى ننظر إلى موقعه، فإذا وجدناه لام الكلمة لا يؤثر. إذا وجدناه لام الكلمة فالباع لا يؤثر، وإن وجدناه هو عين الكلمة واللام ياء، لام الكلمة ياء، هنا يؤثر. في الموضع طيب لاحظوا معي، يلا سي محسن، الآن نقيم الحجة، ومن قامت عليه الحجة زال عذره. وشمنا غادي بداو الدواعي ديال الضم، خليوها تنوصلوا ليها، الدواعي ديال الضم نخليوها، نبداو الدواعي ديال الكسر. من الدواعي ديال الكسر ان تكون فاء الكلمه واوا، ها هي العمس، وعد فاء الكلمه كيف واو، هذا داعي من دواعي الكسر. اعطيني المضارع، ها هي، اذا وعد يعيد، هذه القاعدة حصل منها الاستثناء أم لم يحصل منها الاستثناء؟ حصل منها الاستثناء. فواوي قلنا واوي الفاء يكون مضارعه على وزن يفعل زيد ما لم تكن لامه حرف حلق، ما لم تكن لامه حرف حلق، وذلك ك زيد وضع يضع أو وقع يقع، رأيت وقع يقع. ما الذي قضى هنا على الداعي؟ وهو كون فاء الكلمة واوا حرف الحلق. نعم. إذن حرف الحلق هنا أثر أم لم يؤثر؟ أثر. هذا الباب الأول الذي أثر فيه حرف الحلق في باب دواعي الكسر. الباب الثاني، إذا كانت لام الكلمة ياء، أتى يأتي، رماء يرمي، هيا رماء يرمي، هذا الداعي الثالث، هذا في ترتيب الناظم، هذا هو الداعي الثالث، وهو الباب الثاني من بابي تأثير حرف الحلق. قلنا هذه القاعدة وهو أن يائي اللام، يائي اللام يكون مضارعه على وزن يفعل ما لم تكن عينه حرف حلق، ما لم تكن عينه حرف حلق. أما إذا كانت عينه حرف حلق فيكون مفتوحا وليس مكسورا، هذا القياس، وذلك ك سعى يسعى، هذو جوج أبواب في باب دواعي الكسر. خلينا دواعي الضم باش من نشوشوش بهم. دواعي الكسر، حرف الحلق يؤثر فين؟ يؤثر في بابين وفي موضعين، إذا كانت فاء الكلمة واوا وهو عين الكلمة لا هو لام الكلمة وهو لام الكلمة. الباب الثاني إذا كان الداعي هو يا الكلمة هو لام الكلمة جاء ياء وحرف الحلق جاء عينا هنا يؤثر أم لا يؤثر؟ يؤثر نعم يؤثر يؤثر لا يؤثر. نرجع للأبيات من كون فاء الفعل واوا هنا فاء الفعل واو ولا ماشي واو هنا قلنا يؤثر ولكن لماذا أثر؟ لأنه جاء لام الكلمة. طيب إذا كان إذا كانت فاء الفعل واوا وهو ليس لاما وإنما جاء عينا وعداعد نعم وعد يعد العين من حروف الحلق التقى حرف الحلق مع الداعي مع داعي الكسر أثر أم لم يؤثر؟ لم يؤثر. ولهذا قال من كون فاء الفعل واوا كوعى وعى بحل وعد هذا معتل وهذا صحيح هذا معتل لم وهذا صحيح. الصورة الثانية عدم التأثير إذا كان الداعي هو ياء في عين الكلمة إذا كان الداعي من البيع بايع إذا كان الداعي هو عين الياء في عين الكلمة باع من إيش؟ من البيع الداعي نتكلم على الداعي نتكلم على حرف الحلق إذا كان الداعي هو ياء في عين الكلمة بايع أي دابا شوف دابا عطينا جوج صور هادو ديالاش ديال التأثير عطينا الصورة إذا بغيت تقول الثالثة ديال عدم التأثير شكون هي؟ هي وعدة وعدة يعيد هنا أثر ولا لم يؤثر؟ لم يؤثر. بغينا نعطيه الصورة الرابعة ديال عدم باش يكونوا أمامنا أربعة صور جوج ديال التأثير وجوج ديالاش؟ عدم التأثير واش فهمنا الصورة؟ جوج ديال التأثير هما هادو وعدة يعيد وعدة يعيد هذه الصورة الأصلية ديال التأثير ديالها شنو هو؟ وقع يقع واش فهمنا العمس؟ الصورة الأولى هي وعد يعيد هذا هو الداعي ديال الكسر عارضه حرف الحلق في اللام فأثر فيه فأخرجه عن أصله فهمنا الصورة؟ هذه صورة حصل فيها التأثير من حرف الحلق على الداعي. الصورة الثانية إذا كان الداعي هو لام الكلمة ياء وجاء حرف الحلق عينا هنا أثر هذا جوج صور الأولى والثانية ديالش ديال التأثير عندنا جوج صور آخر في دواعي الكسر لا تأثير فيها. الصورة الأولى ما هي؟ خلينا من وعدة باش ما تشوفوا الشيء علينا خليه وعدة سجلناها في صورة التأثير خليها واش فهمنا؟ باش ما باش ما تشوفوا الشيء. الصورة الثانية ما هي؟ الصورة الأولى في عدم التأثير في عدم التأثير هي كون فاء الفعل واوا زيد وحرف الحلق أين جاء؟ حالاش؟ وعى ها هو عز. إذن دعي الآن دعي الكسر ما هو؟ فاء الكلمة واوا وأيضا واو حتى لام الكلمة ياء لام الكلمة ياء حتى هذا داعي ذا الواو فاء نولي عينا زين كأتا لأن هذا تقدمنا فيه وش الصورة أو كأتا لام الكلمة جاءت يش الأصل ديالها وعايا وعايا اجتمع جوج ديال الدواعي ننظر للثاني. وعى من الوعي أصلها وعيا، فجاء لام الكلمة ياء، وهذا داعي للكسر. هذا الداعي تقابل معه واجتمع معه حرف الحلق عينا، جاء في عين الكلمة. هنا يؤثر أم لا يؤثر؟ لا يؤثر. هذه الصورة الأولى في ماذا؟ في عدم التأثير، وهو أن الداعي جاء لام الكلمة ياء وحرف الحلق جاء عينا فلا يؤثر. الصورة الثانية في عدم التأثير، وهو إذا كان عين الكلمة ياء، عين الكلمة ياء، هذا ماذا يسمى؟ داعي الكسر. وذلك كباع أصلها بايع، هالداعي، وهو أن عين الكلمة ياء. هذا الداعي داعي الكسر جاء معه ماذا؟ أو قابله واجتمع معه حرف الحلق لاما، حرف الحلق لاما. حرف الحلق هنا يؤثر أم لا يؤثر؟ لا يؤثر، وإنما يبقى الداعي جالبا للكسر، فنقول باع يبيع كما قلنا وعى يعي، ولا ننظر حينها لحرف الحلق. فهمنا الموضوع أمس؟ إذن أمامنا أربعة صور. أي نعم. وفي الترتيب ديال النظيم في دواعي الكسر، خذ الداعي الأول مع الداعي الثالث، الداعي الأول مع الداعي الثالث، هذا يحصل فيهما التأثير. ما نقولوش هكا يحصل التأثير كان، حتى ننظر إلى موطن حرف الحلق. الداعي الأول إذا جاء حرف الحلق فين؟ في لام الكلمة. الداعي الثالث إذا جاء، إذا جاء حرف الحلق عين الكلمة، سعى يسعى، هنا يحصل التأثير. وفي صورتين لا يحصل التأثير، وذلك في لام الياء أو في ياء اللام، في ياء اللام وفي ياء العين، ياء العين وياء العين، مفهوم الموضوع؟ فهذا الداعي لا يؤثر بشرط أن يكون في الأول في ياء اللام حرف الحلق عينا، وفي الصورة الثانية أن يكون حرف الحلق في اللام. هنا لا تأثير. قربت شوية، نرجو أن نكون تصورنا، والمطلوب هو مراجعة واستحضار القاعدة ثم نرجع لخلاصتها فيما يأتي إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.